روى الحديث؟ اتفقون علي مسلم؟ الصحابي منه؟ نعم مستورد من شداد ولا تلمي أو سداد؟ اختار. نعم يعني هذا ولا ذات؟ ما تحفظون الأربعين النووية؟ تحفظ الأربعين النووية، تحفظون الأربعين النووية كحفظكم فاتحة الكتاب كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لا أنا في عبد الخجاني أنا خالد. نعم أنا بيعلى شداد بن أوس أو يعلى بن شداد. ها كيف نعم شداد بن أوس حديث من طريق من حديث أبي يعلى شداد بن أوس